كنا قد شرعنا في متن نخبة الفكر، وحصل الكلام في أنواع الحديث باعتبار وصوله إلينا، وقلنا إن الحديث باعتبار وصوله إلينا ينقسم إلى قسمين، هذا على سبيل الإجمال، المتواتر والآحاد. وعلى سبيل التفصيل فإنه ينقسم إلى 4 أقسام: المتواتر والمشهور والعزيز والغريب. الأول متواتر، والثلاثة الأخيرة هي تفصيل للآحاد. انتهينا من الكلام عن المتواتر، وعرفنا المتواتر له شروط، وقلنا شروط المتواتر 4، وهي أن يرويه عدد كبير، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، عن مثلهم يعني في كل طبقات السند، وأن يكون منتهى إسنادهم الحس، أن يسندوا إلى محسوس لا مستنبط. قال المصنف، وقفنا عند قول المصنف: فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. قال: والثاني المشهور. والثاني المشهور، الثاني والأول يعود إلى أي شيء؟ يعود إلى كلام المصنف السابق، قوله فالأول يعود إلى قوله إيش؟ قوله بلا عدد معين، هذا الأول. إذن ضعوا عند قوله بلا عدد معين 1، وعند قوله بما فوق الاثنين في السطر السابق 2، بهما 3، بواحد 4. الآن سيحيل إلى هذه 4. قال: والثاني المشهور. الثاني هو قوله أو مع حصر بما فوق الاثنين، بما فوق الاثنين مع حصر بما فوق الاثنين، هذا هو الثاني. هذا الثاني اسمه المشهور. قال: والثاني المشهور. ولاحظوا قول المصنف عليه رحمة الله، قال: مع حصر يعني محصور، وليس له معنى أنه محصور وليس له طرق بلا عدد معين، لا، له طرق محصورة. طيب محصورة بكم؟ قال بما فوق الاثنين. لاحظوا ما قال 3، لا، يقول ما فوق الاثنين، وهذا يشمل 3 و4 و5 إلى أن يصل إلى حد التواتر. إذن الغريب والعزيز هذه محصورة برقم 1 أو 2 في العزيز و1 في الغريب، أما في المشهور فلا، والمتواتر لا، غير محصورة، يعني ليست محصورة في رقم معين، وإنما هي متفاوتة بين أكثر من رقم. إذن قال المصنف: والثاني هو المشهور، اسمه المشهور. طيب إذن كيف نعرف المشهور الآن؟ نقول: ما روي بإيش؟ بطرق محصورة بما فوق الاثنين ولم تصل إلى حد التواتر، ولم تصل إلى حد التواتر. والمقصود المراد بهذا يعني أن يرويه 3 فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر. لاحظوا الآن التعريف ما انتهى، أنا الآن أريد أن أصل إلى التعريف الدقيق. فهل نقول في تعريف المشهور ما رواه 3 فأكثر ما لم يصل إلى التواتر في كل طبقة من طبقات السند، أو في أقل طبقة من طبقات السند؟ اختاروا الآن أنتم، اختاروا بعدين نصحح. في كل طبقة من طبقات السند، أو في أقل طبقة من طبقات السند؟ في أقل طبقة، ما نقول في كل طبقة، في أقل طبقة. إذن إذا كانت مثلا طبقة من الطبقات العدد الذي فيها بلغ التواتر، الطبقة الأولى بلغ التواتر، الثانية الأولى بلغ التواتر، الثانية لم يبلغ التواتر، فيه 3 أو 4، فنحكم على الحديث بالأقل ولا بالأكثر؟ بالأقل. وهذا سيأتي على جميع الأقسام القادمة الآن الآتي، هذه الآحاد، يعني الغريب والعزيز كذلك، سنقول في العزيز ما رواه 2 في كل طبقة أو في أقل طبقة، في أقل طبقة، والغريب ما رواه راو واحد في كل طبقة ولا في أقل طبقة؟ في أقل طبقة. أنتم معي مشايخ ولا لا؟ في أقل طبقة. ولذلك لو كان عندنا في الحديث أربع طبقات، جاءنا حديث فيه أربع طبقات، يعني صحابة وتابعين واتباع تابعين واتباع تبع، في إحدى هذه الطبقات فيها واحد، والطبقة الثانية فيها اثنين، والطبقة الثالثة فيها ثلاثة، والطبقة الرابعة فيها مئة. لاحظوا الأربعة الآن، طبقة فيها ما يناسب الغريب واحد، طبقة الثانية فيها اثنين وهذا يناسب العزيز، وطبقة فيها ثلاثة وهذا يناسب المشهور، وطبقة فيها مئة وهذا يناسب المتواتر. فبأي شيء نحكم على هذا الحديث؟ نسميه إيش هذا؟ نسميه عزيز ولا غريب ولا؟ سنحكم بالأقل، نقول هو سيأخذ حكم الأقل، أقل رقم ما هو واحد، إذن سيحكم عليه بأنه غريب. واضح هذا الكلام؟ طيب احذفوا هذه طبقة الغريب، ما في، نعتبر أن هذا الحديث فيه ثلاث طبقات فقط، طبقة فيها اثنين وطبقة ثلاثة وطبقة مئة، فالحكم لمن سيكون؟ سنقول عزيز. طيب افرض أن هذا الإسناد فيه مثلا ثلاث طبقات أو أربع طبقات، طبقة فيها ثلاثة وطبقة فيها أربعة وطبقة فيها خمسة وطبقة فيها مئة، سنحكم بالأقل. أقل الأرقام هنا إيش؟ الثلاثة اللي هو المشهور، فنقول هذا حديث مشهور، لا نقول هو متواتر. عرفنا القاعدة العامة الآن. إذن قول المصنف عليه رحمة الله: والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي. الآن ذكر للمشهور اسم آخر، فالمشهور يسمى المشهور وله اسم ثاني، ما هو؟ المستفيض. لكن تسميته بالمستفيض هذا على رأي من الآراء، يعني هناك رأي يسمي يطلق المستفيض على المشهور. إذن في رأي آخر؟ نعم في رأي آخر. ما هو الرأي الآخر؟ الرأي الآخر يقول لا، المستفيض غير المشهور، المشهور شيء والمستفيض شيء آخر. ما الفرق بينهما؟ يختلفون في تحديد الفروق بينها. فمنهم من يقول المشهور هو المعروف المشهور، لكن المستفيض يشترط فيه أن يستوي عدده في كل طبقات السند، يعني إذا رواه ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة نسميه إيش؟ نسميه مشهور، نسميه مستفيد. لكن إذا رواه ثلاثة عن أربعة عن ثلاثة عن خمسة هو لم يخرج عن المشهور، فنسميه إيش؟ نسميه مشهور ما نسميه مستفيد. فهمت علي؟ ومنهم من يطلق المستفيض على المتواتر، استفاض يعني أنه تواتر. إذن باختصار يريد الحافظ أن يبين أن المشهور يطلق عليه أيضا المستفيض على رأي بعض أهل العلم. قال: والثالث، الثالث هنا يعود إلى قوله إيش؟ أو بهما. طيب قال: والثالث العزيز، والثالث يسمى العزيز. ما هو الثالث؟ الذي روي، نعرفه بإيش؟ نقول ما رواه اثنان في أقل طبقة من طبقات السند. قال: والثالث العزيز. ثم قال: وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. وليس كون الحديث الصحيح يشترط في أن يكون عزيزا. يقول: وليس شرطا للصحيح، يعني وليست العزة شرط لصحة الحديث. إيش نفهم من هذا؟ يقول خلاف لمن زعمه، نفهم من هذا أن بعض الناس اشترط في الحديث الصحيح أن يكون بلغ درجة العزيز فما فوق. إذن الصحيح سيكون فين يدور؟ يدور بين العزيز والمشهور، وطبعا المتواتر كله مقبول. لكن لا يتصور على القول هذا الثاني، لا يتصور أن يكون الحديث الصحيح غريبا. فهمنا المسألة؟ لكن هذا القول قول ضعيف، والذي ادعاه أبو علي الجبائي من المعتزلة، هذا القول للمعتزلة، والمعتزلة عندهم تشكيك في الأخبار ولا يقبلون كثير من الأحاديث الصحيحة، ولا يثبتون العقائد بكثير من الأحاديث الصحيحة في الصحيحين، ما يثبتون بها عقيدة. فدعونا من هذا الرأي الذي هو واهن في غاية الضعف. إذن الثالث هو العزيز، وليس العزيز أو وليست العزة شرط لصحة الحديث. إذن الحديث الصحيح قد يكون عزيزا وقد يكون غريبا وقد يكون مشهورا، يدور في الثلاثة. قال خلافا لمن زعمه وهو كما قلت الجبائي من المعتزلة. ثم قال والرابع، كلمة والرابع تعود إلى أي شيء؟ إلى واحد. قال والرابع الغريب، إذن ما رواه راو واحد في كل طبقة ولا في أقل طبقة؟ نقول في أقل طبقة من طبقات السند يسمى الغريب. إذن والرابع الغريب. ثم انتقل المصنف إلى بيان الثلاثة الأخيرة، قال وكلها سوى الأول آحاد. إذن كلها سوى الأول معناه أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد، هذه آحاد. هذا كلام كله شرحناه وعرفتموه فهمتموه، انتهى الموضوع. خلونا نمشي. قال المصنف وفيها، الكلام يعود إلى إيش؟ الضمير يعود إلى إيش فيها؟ للآحاد وليس للمتواتر، للثلاثة الأخيرة. قال وفيها يعني في الآحاد المقبول والمردود. طيب والمتواتر فيه مقبول ومردود؟ لا، ما فيه إلا المقبول فقط. لماذا؟ لأن المتواتر رواه عدد كبير اتصف بوصف هو سبب القبول. ما هو هذا الوصف؟ استحالة التواطؤ على الكذب. فما دام أن الراوي تيقنت أنه لا يمكن أن يخطئ في هذا الحديث أو لا يمكن أن يكذب في هذا الحديث أو غلب على ظني ذلك، ما تيقنت يقين جازم لكن غلب على ظني هذا، فهو مقبول. فالمتواتر أي النوع؟ من النوع الذي استحيل العادة تواطؤهم على الكذب، إذن هو مقبول. ما دام أنه يستحيل أن يكذبوا ويستحيل أن يتفقوا على الخطأ، إذن هو مقبول. ضمننا أنهم لم يحصل خطأ في رواية الحديث، ولا سهو ولا كذب ولا زيادة ولا نقصان. أما الآحاد فهذا الذي يحتمل القبول ويحتمل الرد. فلذلك قال وفيها يعني في الآحاد المقبول والمردود. لماذا يكون في الآحاد المقبول والمردود ولا يكون في المتواتر؟ عرفنا المتواتر ليش ما يكون فيه المردود، لأن العادة تحيل تواطؤهم على الخطأ وعلى الكذب، فلذلك هو كله مقبول. أما الآحاد فليس كذلك. قال وفيها المقبول والمردود، ثم بين سبب ذلك. قال لتوقف الاستدلال بها يعني بالآحاد على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. يقول لأن الآحاد نتوقف قبل أن نستدل بها، لا نستدل بها إلا بعد البحث في أحوال رواتها. يقول دون الأول، من هو الأول؟ المتواتر. إذن المتواتر لا نحتاج أن نبحث في أحوال رواته، وأما الآحاد فإننا نبحث في أحوال الرواة. فإن ظهر لنا بعد البحث في أحوال الرواة أن صفة قبول الرواية متوفرة فيهم قبلناها، إن غلب على ظننا صدق المخبر منهم قبلنا خبرهم، وإلا رددنا، إن غلب على ظننا كذب الخبر رددناه. إذن الآحاد هو خاضع للنظر في أحوال الرواة، هل هم اتصفوا بصفات القبول أو لم يتصفوا. فلذلك دخل الآحاد القبول والرد، إذا اتصفوا بصفات القبول قبلوا وإلا ردوا، بخلاف المتواتر فإنهم لا يخضعون لهذه القاعدة، لأننا نشترط أصلا في المتواتر في ثبوت التواتر أن يكونوا ممن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب لكثرتهم، سبب الكثرة مش بسبب الصفات، مش بسبب العدالة والضبط اللي فيه، لكن من كثرتهم أصبح هذا الخطأ عليهم محال في العادة. قال المصنف إذن فيها المقبول وفيها المردود، والسبب في ذلك أننا نتوقف قبل الاستدلال بهذه الآحاد على البحث عن أحوال الرواة، ولا نفعل ذلك في الأول وهو المتواتر. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، قال وقد يقع فيها يعني في الآحاد، الضمير في فيها يعود إلى إيش؟ إلى الآحاد. وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. ومعنى الكلام يقول هذه الآحاد ماذا تفيد في الأصل؟ عرفنا في السابق، عرفنا أن المتواتر يفيد العلم اليقيني الضروري الذي تضطر إلى تصديقه وتؤمن به وتصدقه تصديقا جازما، هذا المتواتر. طيب والآحاد ماذا يفيد؟ الآحاد يفيد غلبة الظن، يفيد الظن الراجح، طيب وهل نعمل بالظن الراجح؟ الجواب نعم، نعمل بالظن الراجح، بل إن حياة المسلمين أكثرها وجلها مبني على غلبة الظن، وهذا من رحمة الله بنا أن يسر علينا وأنيطت كثير من عباداتنا بغلبة الظن، فنحن نتعامل مع الناس بغلبة الظن، ونصلي خلف الإمام بغلبة الظن أنه مسلم، وبغلبة الظن أنه متوضئ. هل أنت متيقن الإمام هذا اللي أمامك متوضئ ولا لا؟ متيقن يعني؟ تستطيع أن تحلف على ذلك؟ غلبة الظن أنه متوضئ، غلبة الظن أنه مسلم، وتزوج الرجل ويغلب على ظنك أنه مسلم، كل ذلك ما هو باليقين لأنك ما عرفت حقيقة الأمور. وتصلي بغلبة الظن بدخول الوقت، وتصلي بغلبة الظن بتحقق الطهارة فيك، أليس كذلك؟ كل هذه الأمور مبنية على غلبة الظن، فالظن الغالب والراجح يعمل به. ما الذي يفيده الآحاد؟ الآحاد يفيد غلبة الظن أن الراوي صادق. ولذلك إذا جاءك رجل تقي صالح ضابط في حفظه وروى لك خبرا، خبرا أنا أقصد أي خبر، أي كلام قاله من كلام الدنيا، تصدقه أو لا تصدقه؟ تصديقك إياه يعني جزمك قطعا بأنه صادق؟ يعني لا يمكن أن يكون خانته الأمانة في هذه اللحظات فكذب عليك، ولا هو معصوم يعني ها؟ جاءته العصمة نزلت عليه النبوة، ليس بمعصوم. فالثقة قد يخطئ وقد يكذب، قد يكذب، نقول لا ما يكذب. ليش ما يكذب؟ قد يعصي، المعصية لم يعني لم يعصم منها إلا الأنبياء، أما بقية الناس ما هم معصومين. طيب هذا الثقة الذي هو ضابط عادل، ألا يمكن أن يهم يخطئ؟ يمكن ولا لا؟ يقول حصل كذا يعني سهوا، ألا يمكن يسهو؟ يسهو. إذن مع هذا الاحتمال البسيط اليسير، وهو احتمال السهو وهو ضعيف، واحتمال الخطأ واحتمال الكذب وهي كلها نسب ضعيفة جدا، يصبح خبره عندك يقين قاطع ولا ظن غالب؟ ظن غالب، يعني لن يكون خبره، لن يكون خبره مثل عندما ترى الشمس، هذا يقين، ما هو مثل خبره، خبره لا ما هو يقين، خبره ظن غالب، وأنا أعمل بهذا الظن الغالب. طيب إلى متى أعمل به؟ إلى أن يظهر لي خلافه. فلذلك إذا جاء الثقة وأخبر أقبل خبره، فإن جاء ثقة آخر أوثق منه، أو جاء ثقات آخرون يعتبرون في الجملة أوثق منه وأخبروا بخبر مناقض لخبره، أخذت بخبر من؟ بخبر الأوثق. فدل ذلك على إيش؟ دل ذلك على أن خبره الأول ليس بإيش؟ ليس بأن ليس بقطعي، وإنما هو ظن غالب. فهمنا هذا؟ إذن عرفنا أن المتواتر يفيد العلم اليقيني، والآحاد يفيد ماذا؟ الظن الغالب. هنا عندنا مشكلة مع المناطق والفلاسفة والمتكلمين، هذه مشكلة تعنيهم هم، الذين لا يأخذون ولا يعملون بخبر الآحاد، لا يثبتون العقائد بخبر الآحاد، هؤلاء هم الذين أخطأوا. ولا يعني أننا نقول إنه خبر الآحاد يفيد القطع حتى يعملوا به، وجوب العمل مسألة أخرى غير ما يفيده هذا الخبر. يعني باختصار قلنا أن المتواتر يفيد القطع واليقين، والآحاد يفيد الظن الراجح. طيب من حيث العمل، نحن مأمورون بالعمل بإيش؟ باليقين ولا باليقين والظن الراجح؟ بالاثنين، بالاثنين، بالاثنين. طيب في العقيدة ولا في العبادة ولا في الآداب؟ في الجميع، في الجميع. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الرجل الواحد إلى الآفاق، إلى القبائل، إلى الناس، إلى أمم من الناس، يدعوهم إلى الإسلام. يدعوهم لأي شيء؟ يدعوهم إلى العقائد، ويدعوهم إلى الأحكام، ويدعوهم إلى الآداب، يدعوهم إلى الإسلام برمته بكل ما فيه. بل هو أول ما يدعوهم إليه العقائد، ما يذهب إليهم ليعلمهم الأخلاق والآداب دون الاعتقاد. فإذا الإشكال هو كامن عند من؟ عند من لا يقبل أخبار الآحاد ولا يثبتها أو لا يثبت بها العقائد، هذا هو الخطأ. وليس الخطأ عند القول بأن الآحاد تفيد الظن ولا تفيد اليقين. يعني بعض الناس يقول لا نقول تفيد اليقين حتى يقبلوها، هم لا يقبلون لأنهم لا يرون أن تفيد اليقين أصلا. يعني حتى ولو قلنا أن تفيد اليقين، وهذا شيء يعني يعتبر بعيد، لأنه لا يمكن أن تقول إنه خبر الواحد يفيد اليقين مع أنه يحتمل الخطأ. كيف يجتمع هذا؟ كيف تجوز الخطأ عليه وتقول هو قطعي؟ لا يجتمع قطعي وجوز الخطأ، لا يجتمع. فالصحيح أن نقول هو ظني يفيد الظن الراجح، وهذا الظن الراجح يجب العمل به في الاعتقاد كما يجب العمل به في غير الاعتقاد، هذا باختصار. لكن المصنف يقول إنه خبر الآحاد في الأصل يفيد الظن الراجح، لكن أحيانا إذا احتفت قرائن بهذا الخبر اللي هو خبر الآحاد فإنه يرتقي من الظن الراجح إلى شيء آخر يسمى العلم النظري. أصبحت المراتب ثلاثة: العلم اليقيني هذا يثبت بأي شيء؟ بالمتواتر. والظن الراجح وهذا يثبت بالآحاد. والعلم النظري يثبت بإيش؟ بالآحاد التي تقوت بالقرائن، وسنعرف القرائن بعد قليل إن شاء الله. إذن الآحاد في الأصل تفيد الظن الراجح، فإذا احتفت بها قرائن قوتها ارتقت من الظن الراجح إلى العلم النظري. وهنا سؤال: ما الفرق أصبح بين العلم النظري والعلم الضروري؟ يقول العلم الضروري ما يحتاج إلى نظر وبحث واستدلال، أما العلم النظري فهو يثبت بعد النظر والبحث والاستدلال. فأصبحت المراتب ثلاثة: علم يقيني ما يحتاج إلى نظر واستدلال، علم نظري هذا يأتي بعد النظر والاستدلال والتأمل، وظن الراجح وهذا أقل منهما. طيب ما هي القرائن؟ المصنف يقول: وقد يقع، قد تبه قوله قد معناه أنه كل الآحاد تفيد العلم النظري ولا بعضها؟ بعضها. قال: وقد يقع فيها يعني في الآحاد ما يفيد العلم النظري، ما قال العلم القطعي الضروري، لأن العلم القطعي الضروري يفيده المتواتر. قال: ما يفيد العلم النظري متى؟ قال: بالقرائن، يعني إذا وجدت القرائن. قال: على المختار. وش هو المختار؟ يعني يقول على الرأي الذي أختاره، على الرأي الراجح عندي. فهمت المسألة؟ لأن المسألة فيها نزاع. فابن حجر أصبحت عنده ثلاثة مراتب: العلم الضروري للمتواتر، العلم النظري هذا للآحاد الذي حفته القرائن، الظن الراجح وهذا للآحاد الذي لم تحتف به قرائن. طيب تبقى مسألة: ما هي القرائن؟ قرائن إيش؟ ذكر الحافظ طبعا في شرحه في النزهة ذكر القرائن، قال القرائن كأن يكون الحديث مخرج في الصحيحين. لو كان الحديث في الصحيحين أو في أحد الصحيحين، فكون الحديث في الصحيح في البخاري أو في مسلم هذه قرينة ترتقي به إلى أي شيء؟ إلى العلم النظري. ليش؟ يقول لأن الصحيحين تلقتهما الأمة بالقبول، فهذه قرينة احتفت بهذا الخبر ارتقت به، إذن هذه قرينة. طيب في قرينة ثانية؟ يقول نعم، القرينة الثانية إذا كان الحديث مشهورا بأسانيد صحيحة. إيش يعني مشهور؟ يعني كم إسناد له؟ ثلاثة فما فوق، يعني ليس حديث له إسناد واحد فقط، وإنما له أسانيد كثيرة وكلها صحيحة، فهذه الأسانيد الكثيرة الصحيحة التي لم تصل إلى التواتر تعتبر قرائن ترتقي بالحديث من الظن الراجح إلى العلم النظري. واضح هذا الكلام؟ طيب في قرينة ثالثة، يقول نعم، إذا كان الحديث مسلسلا بالأئمة الحفاظ، مسلسلا بالأئمة الحفاظ وليس غريبا. كيف يعني مسلسل بالأئمة الحفاظ؟ المسلسل هو الذي تتكرر فيه صفة واحدة في كل الإسناد. فيقول إذا كان الإسناد كله أئمة حفاظ، كحديث مثلا يرويه أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، أليس هذا الحديث مسلسل بالأئمة الحفاظ؟ يعني كله أئمة حفاظ؟ نعم، كله أئمة كبار. فإذا كان الحديث بهذه المثابة يعني مسلسلا بالأئمة الحفاظ وليس غريبا، يعني فيه له إسناد آخر، ما في حفاظ، في ثقات لكن ما هم حفاظ، ما هم أئمة، ليسوا أئمة. فإذا كان مسلسلا بالأئمة الحفاظ وليس غريبا له إسناد آخر، معناه نتصور أن يكون عزيز فما فوق، فإن هذه أيضا قرينة ترتقي به إلى العلم النظري. إذن إيش هي القرائن التي ذكرها الحافظ؟ قال أن يكون مخرج في الصحيحين أو في أحدهما، أو يكون مشهورا بأسانيد صحيحة، أو يكون مسلسلا بأئمة الحفاظ وليس غريبا. قال المصنف عليه رحمة الله: ثم الغرابة، رجع إلى الغريب يفصل في أنواع الغريب. قال: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، أو لا، أو ليس في أصل السند. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند، أين أصل السند؟ يقصد بأصل السند الطرف الذي فيه الصحابي، الذي فيه الصحابي والتابعي، هذا هو أصل السند. فإن كانت الغرابة هناك، يعني حديث يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي واحد، والصحابي الواحد يرويه عنه تابعي واحد، فهذا غرابته فين؟ في أصل سنده. قال: أو لا، أو لا يعني إيش؟ يعني يكون الحديث في أصل سنده ليس غريب، كان يكون الحديث رواه مثلا أكثر من صحابي، وعن كل صحابي تابعي، فعندنا في الطبقة الأولى صحابيان، وفي الطبقة الثانية تابعيان، إذن صحابيان وتابعيان، أو ثلاثة من الصحابة يروي عنهم ثلاثة من التابعين، أو يروي عنهم ستة من التابعين، واضح هذا؟ ثم كل تابع يروي عنه عدد كبير إلا تابعي واحد. أعيد المسألة: عندنا حديث رواه ثلاثة من الصحابة، وكل صحابي رواه عنه تابعيان، كم تابعي صار؟ أصبح في الطبقة الأولى كم نفر؟ ثلاثة، وفي الطبقة الثانية ستة. طيب، الستة هؤلاء نرقمهم من واحد إلى ستة، رقم واحد، من رقم واحد إلى رقم خمسة التابعين هؤلاء، كل واحد منهم روى عنه عدد كبير، خمسة أو ستة، لكن رقم ستة السادس والأخير لم يروي عنه إلا واحد. فهمت الآن المسألة؟ فهذا فيه غرابة، لكن الغرابة ليست في أصل السند، وإنما الغرابة في أثنائه. إذن قول المصنف: الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو تكون في أثناء السند. فإن كانت في أصل السند يسمى الفرد المطلق، وإن كانت في أصل السند فالفرد المطلق، وإن كانت في أثناء السند فيسمى الفرد النسبي. الفرد النسبي، إذن الفرد المطلق فين غرابته تكون؟ في أصل السند، في الصحابي والتابعي. قد تستمر الغرابة، يكون الصحابي والتابعي وتابع التابعي واحد واحد واحد، وقد يستمر في السند كله، نعتبره فرد مطلق، يعني صحابي واحد روى عنه تابعي، إيش تسمونه؟ فرد مطلق. طيب والتابعي روى عنه تابعي واحد، وإيش سمونه؟ لا، فرد مطلق، الحديث هذا فرد مطلق، لأنه استمرت الغرابة واحد عن واحد عن واحد، معي أنتم؟ طيب والتابعي هذا روى عنه راوي واحد، والواحد روى عنه واحد، وهكذا استمر إلى أن وصل للإمام البخاري، إيش تسمون هذا الحديث؟ فرد مطلق. لكن الفرد النسبي أن يكون الحديث ليس فردا، له أسانيد كثيرة، لكن أحد هذه الطرق تفرد بها واحد، فيقال فرد نسبي. ليش يقال نسبي؟ يعني بالنسبة لفلان، لأنه كما قلنا في المثال، قلنا ستة من التابعين، كل واحد من هؤلاء الستة روى عنه عدد كبير، إلا السادس تفرد عنه واحد، فيكون الغرابة هنا، التفرد هنا تفرد النسبي، يعني بالنسبة للسادس، بالنسبة لفلان. من صور الفرد النسبي أن يكون الحديث مثلا له أسانيد كثيرة ويرويه عدد كبير كلهم ثقات، وتفرد واحد ضعيف رواه، فنقول إيش؟ تفرد به من الضعفاء فلان. أو العكس، الحديث له أسانيد كثيرة كلها ضعيفة وما رواه من الثقات إلا واحد، فهل هذا الحديث في أصله فرد مطلق هو له أحاديث كثيرة، أسانيد كثيرة. أكرر، حديث له أسانيد كثيرة، هذه الأسانيد الكثيرة تجعله فرد مطلق؟ فرد مطلق؟ لا طبعا ما هو فرد مطلق، لأنه له أسانيد كثيرة، يعني عدد من الصحابة وعدد من التابعين، فهل هو فرد مطلق؟ لا ليس فرد مطلق. طيب، لكن كل هؤلاء الذين يروون الحديث بعد الصحابة ضعفاء، ولم يروه من الثقات إلا واحد، فإيش نقول في هذا؟ نقول تفرد به من الثقات فلان. طيب سؤال، كيف يكون تفرد به وهو ليس فرد أصلا؟ نقول نعم، تفرد به يعني تفردا نسبيا بالنسبة للثقات فلان. واضح هذا الكلام ولا غير واضح؟ أحيانا الحديث يكون له أسانيد كثيرة وكلها حجازية، هل نسمي هذا الحديث الذي له أسانيد كثيرة فرد مطلق؟ هل هو غريب؟ ليش تسكتون؟ أجيبوا، هل هو غريب؟ له أسانيد كثيرة، ما هو غريب هذا؟ هذا إما عزيز أو مشهور، لكن كل هذه الأسانيد حجازية، فإيش نسمي هذا الحديث؟ حجازية، ما تفرد به أحد يا إخوان، هذا أسانيد كلها حجازية. كيف تفرد؟ رواه 10 حجازيون، من الذي تفرد فيهم؟ ما أحد تفرد. تفرد يعني انفرد لوحده، هو انفصل لوحده، فروى شيئا لم يروي غيره. إذن أنا لم أتم المثال، أنا أمشي معكم خطوة خطوة، أبغاكم تجيبوني حتى أعرف أنكم وصلتوا، فننتقل إلى مكان آخر، لكن لا أريد أن أذهب وحدي بعيد وأترككم في مكان آخر. حديث رواه عدد كبير من الحجازيين، عدد كبير من الصحابة ومن التابعين وأتباعه، هل هو فرد مطلق؟ هل هو غريب؟ إيش هو؟ طيب مشهور، عدد كبير مشهور، خلاص، لكن كلهم حجازيين. ثم جاء شامي واحد فروى هذا الحديث، فإيش نقول؟ نقول تفرد به من الشاميين فلان. طيب إيش التفرد؟ الحديث هذا ليس غريبا أصلا عشان نقول تفرد. نقول نعم، التفرد هنا نريد به التفرد النسبي، يعني تفردا نسبيا بالنسبة لأهل الشام لم يرويه إلا فلان. واضح هذا؟ طيب نفس المثال، قد يكون الإسناد أسانيد الحديث هذا كلها شامية وما رواه إلا واحد عراقي، فنقول تفرد به من العراقيين فلان، يصير تفرد نسبي يعني بالنسبة لأهل العراق، ما هو بالنسبة للحديث كله. أما إذا كان التفرد بالنسبة للحديث كله فهذا هو الغريب. واضح؟ إذن التفرد النسبي سنجد فين؟ سنجد في المشهور ونجد في العزيز، أليس كذلك؟ والتفرد المطلق لن يكون إلا في الغريب. واضح الآن الكلام؟ قد يكون الحديث له أسانيد كثيرة كلهم ثقات لكن ليسوا أئمة، ثم رواه إمام واحد من أئمة الكبار كالإمام أحمد أو يحيى بن معين أو غيره، فإيش نقول في هذا؟ تفرد به من الأئمة فلان. إيش نفهم من هذا؟ تفرد إيش؟ نسبي ولا مطلق؟ نسبي. واضح من ما أقول؟ يقول المصنف ثم الغرابة، إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق والثاني اللي هو لا يعني ليس في أصل السند الفرد النسبي. قال ويقل إطلاق الفردية عليه. يقل إطلاق الفردية عليه على من؟ على النسبي. فهم أحيانا عندنا تعبيرات كثيرة نريد أن نحددها، عندنا كلمة غريب وعندنا كلمة فرد وعندنا فرد مطلق وعندنا فرد نسبي. واضح هذا؟ الفرد المطلق والنسبي ما في إشكال، واضح معروف، المطلق في أصل السند والنسبي اللي هو في أثناء السند. طيب والغريب، كلمة الغريب وكلمة الفرد وحده هذه فيها إشكال، كيف نفهمها؟ كلمة الغريب وحدها تصدق على هذا وعلى ذاك، وكلمة الفرد وحدها بدون نسبي وبدون مطلق تصدق على إيش؟ كم بقي؟ تصدق على إيش؟ ردوا علي، كلمة الفرد وحدها تصدق على هذا وعلى ذاك، والغريب تصدق على هذا ولا، يعني لو قلت غريب، إذا سمعت كلمة غريب يحتمل أن يكون غريب مطلق ويحتمل نسبي، وإذا قلت فرد يحتمل أن يكون مطلق ويحتمل أن يكون نسبي، وإذا قلت فرد مطلق ما يحتمل إلا المطلق، وإن قلت نسبي ما يحتمل النسبي. فهمت علي ولا لا؟ المصنف يقول لكن يقل إطلاق الفردية عليه، يقول لكن من حيث الاستعمال والإطلاق في الغالب إذا قالوا فرد فيريدون به المطلق، وإذا قالوا غريب يريدون به النسبي. يقول هذا في الغالب. طيب يعني ممكن يأتي خلاف الغالب؟ أي نعم يمكن يأتي. إذن باختصار في الغالب، إذا قلنا في الغالب معناه إذا سمعت كلمة فرد فهذه تحتمل إيش؟ المطلق بنسبة أعلى، وتحتمل النسبي بنسبة أقل. وإذا سمعت كلمة غريب فهي تحتمل النسبي بنسبة أكبر وتحتمل الغريب. ولذلك قلت لكم أن كلمة الفرد وحدها والغريب وحدها تصدق على الاثنين، أليس كذلك؟ أما إذا قيدناها بالمطلق أو بالنسبي فإنها تتقيد بما قيدت به. في إشكال ولا ننتقل؟ ها؟ لأنه إذا سار الركب يعني جماعة فما ينبغي واحد ينطلق يسرع والثاني بطيء، نمشي سوا. أعيد إيش؟ أعيدها كلها؟ عندنا 4 إطلاقات، عندنا غريب، وعندنا فرد، وعندنا فرد مطلق، وعندنا فرد نسبي. ما عندنا إشكال في الأخيرة، الفرد المطلق والفرد النسبي واضحة، لكن الغريب والفرد وحده يصدق على إيش؟ على الاثنين. لكن بالنسبة الأكبر، الاحتمال الأكبر بالنسبة للغريب يراد به النسب، وبالنسبة للفرد يراد به المطلق. هذا باختصار. طيب كم بقي من الوقت؟ إيه بقي الكلام عن الحديث الصحيح، وهذا نؤجله إلى اللقاء القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.